ايه بتبصولي كده ليه؟ شوف يا اخي شريف، انت راجل يائس من حياتك وما عندكش استعداد تكمل، فاحنا نختصر عليك الطريق ونريحك وتبقى عملت عمل عظيم قبل ما تموت. ضحيت بنفسك عشان عصافير الكناريا اللي واقفين قدامك دول. وبعدين احنا لسه ما دخلناش دنيا، انت دخلتها قبل كده وخرجت قفاك يا قمر عيش. بس انا قررت افتح صفحة جديدة في حياتي، انا خلاص بقيت نيو مان. هو ده وقته ابو شادية. ايوة انا ودعت الكومة، ودعت الكومة اللي كنت عايش فيها، واول حاجة هعملها هطردكم من حياتي انتو الجوز. رؤية هاتي مفاتيح الكافيه، محسن هات مفاتيح الشقة. فعلا الاصل غلاب، انا كان عندي احساس انك بني ادم واطي. صحيح، ديل الكلب عمره ما يتعدل حتى لو علقوا في ديله ميدالية مفاتيح. قوم يالا. عايز ايه؟ احنا هنروح بربطة المعلم كده نسلم نفسنا للبوليس. وفرحنا يا محسن هنعمله في سجن القناطر. واخويا اللي جاي من امريكا وماما، اهي فرصة ياخدها معاه امريكا، يمكن لقيلها على اجل ودانها. اللابتوب بتاعي اسيبه لمين؟ هاته في ايدك وتعالى. الف الف مبروك يا انسة رؤية، مبروك يا استاذ محسن، خبر فرحكم نازل في كل الجرايد. انتوا ما بتردوش ليه؟ شكلك كده عملت مصيبة يا شريف. بصراحة يا اسلام باشا احنا التلاتة عملنا مصيبة، وقدامك حاجة من الاتنين، يتقدم لنا يد المساعدة يتقدم لنا الكلبشات. الو انا علام الصريتي يا استاذ عبدو. اهلا يا استاذ علام. ايه الزيطة اللي عندك دي يا استاذ عبدو؟ هو انا اتفصلت في وقت مش مناسب؟ بتقول ايه؟ بتقول ايه يا فندي؟ عموما انت تنورني في اي وقت يا استاذ علام، اصلا يعني بحضر ماتش الاهلي والمحلي. ها والنتيجة كام؟ بتقول ايه؟ بقولك النتيجة كام؟ لسه 0-0. ربنا يستر. المهم يا استاذ عبدو انا عملت اتصالاتي وحجزت القاعة المغلقة اللي في الاستاد عندكو، كده ممكن تعزم اللي انت عايزه. لو عايز تعزم كل فرق الدوري العام مفيش مشكلة. انا عموما مش سامع منك ولا حاجة، بس عايز اقول لك يا استاذ علام جملة مفيدة، انت فعلا نعم الاخ. يا استاذ عبدو يا استاذ عبدو. هو اغمى عليه ولا ايه؟ يا نهار اسود. ما خلاص يا باشا عرفنا انه اسود. انتوا عارفين الجريمه اللي انتوا عملتوها دي عقوبتها ايه؟ احنا كان نيتنا خير يا باشا. خير في سلامه وسلامه في خير. سلامه مين يا باشا؟ بقى انت مفعوص تمنع 60,000 متفرج من حضور ماتش القمه. ما هو ده كان حافز قوي لفرقه الاهلي، عشان كده خلبوا الزمالك. لا يا حبيبي، احنا كده كنا هنغلب طبعا يا باشا، ده الاهلي عمهم. وانت يا استاذ شريف ايه دورك بقى في الجريمه دي؟ يا برنس انا اللي سربت اشاعه الخطه عن طريق الانترنت، واللابتوب ده جايب نفسه عشان يعترف. بقى كده يا محسن بتشتغلني وعامل لي فيها خط؟ وقوم وقف وتصحيني من احلاها نومه، وعيب تسال الخط سؤال زي ده، الخط لازم يعرف كل صغيره وكبيره. بس ايه رايك يا فندم وانا عامل فيها خط؟ بذمتك مش بطنك كركبت؟ من ناحيه كركبت هي كركبت، بس بكره بقى يا حبيبي لما يعلقوك على حبل المشنقه بطنك هتكركب زي بالظبط. ده ايه الغل ده؟ انا بعترض على حبل المشنقه، عندكم الكتريك شير؟ ربنا ما يجيب اعدام يا باشا، وبعدين الخط اللي هو محسن يعني عمل حاجات كتير فيها خير. ايوه يا باشا، واولها انك اترقيت وساعدتك في القبض على ست الكل. انا بصراحه مش عارف واحده زي ست الكل اللي خلت الداخليه كلها تلف حوالين نفسها تصدق انك انت الخط. عشان تعرف ان انا مش سهل، انا الخط. قوم وقف وانت بتكلمني. جامده دي يا مان، وقفت ليه؟ كمل. هاتوا ده صدق ان الخط. بس انت وهي وليكوا عين كمان تهزروا. اسلام باشا لو سمحت يعني ممكن اطلب منك طلب انساني؟ عايزه ايه؟ خلصيني. ممكن تقبضوا علينا بعد الفرح؟ والنبي يا اسلام باشا عشان الست المسكينه اللي قاعده في البيت ما تتقهرش من الصدمه. ايوه يا باشا، وبالنسبه للدخله هنأجلها لحد ما نخلص العقوبه اللي علينا. يو نو وات، مش هتبقى دخله، دي هتبقى خارجه يا مان. فرح ايه ودخله ايه؟ انتوا ما عندكوش دم، مش عارفين انتوا ورطتوا البلد في ايه؟ ليه يا باشا؟ ما البلد ماشيه زي الفل، والبوليس قبض على اكبر تاجره مخدرات، والراجل اللي بيخطف العيال الصغيره كمان، وعصابه الكابلات. ولسه يا باشا انا كان في دماغي احبس البلد كلها. ايوه يا باشا، ده احنا خلاص كان ممكن في خلال سنه ما نخليش اثر للشر على ارض مصر وتراب مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. بس انت وهي وقرايب الخط اللي طلعوا من الأمقم ورافائيلو اللي عايز ينتقم لست الكل لميتوا علينا الصراصير. امال احنا هنا ليه يا باشا وواقعين في عرضك؟ والجماعه اللي بيقولوا انهم قرايب الخط ناس بجد ولا مضروبين زي حالاتكم؟ يا نهار اسود يا باشا، لو شفت الكبير وهو بيطخ سيلفستر طخه بطلقه في دماغه يا باشا مش هتشك لحظه. عموما انا هعرض الملف بتاعكم على سياده الوزير، وكل واحد بقى فيكم يروح يتلقح بيته لحد ما نشوف هنعمل ايه في المصيبه دي. بس لازم تعرفوا انكم متراقبين. عارفين يا باشا. يا استاذ علام. اهلا استاذ علام. اهلا اهلا يا استاذ عبدو، اتفضل. ادخل عادي كده؟ اتفضل. يعني يا مؤاخذة ادخل عليك كده من غير احم ولا دستور ومن غير يعني معاد مسمق؟ انت بتقول ايه يا راجل؟ احنا خلاص بقينا اهل، اعتبر المكتب مكتبك والجريدة جريدتك. اصلا يعني عندي خبر كده، خد اقول لك في ودان. ايه خير؟ عندي خبر يساوي له بتاع 1000 جنيه كده. اموت انا في الاخبار دي. ها الخبر يا سيدي، فرقة ريال مدريد وبرشلونة بكامل هيئتهم هيحضروا فرح محاسن. انا ممكن كده يجي لي هلع برشلونة وريال مدريد؟ انا كنت متأكد ان عيلة السرساوي دي وش الصاد عليا. عيلة السرساوي؟ هو انت تعرف حد في عيلة السرساوي؟ لا ما اخدش بالي. حلوة دي والله ملعوبة منك. رؤية يا رؤية. ايوه يا ماما. مالك يا حبيبتي من ساعة ما جيتي من برة وانتي قاعدة ساكتة كده وملكيش حس؟ مش عوايدك يعني؟ مفيش يا ماما، اصلا انا تعبانة شوية. زعلانة؟ اوعي يكون محسن زعلك. لا يا ماما مزعلنيش، يعني بس احتمال يزعلني قريب. ربنا ما يجيب لكم زعل يا حبيبتي، وبعدين انتوا داخلين على جواز. بقولك يا ماما. ايه يا روحي؟ انا يعني لو سافرت ولا رحت حتة بعيدة كده يعني زي القناطر او ابو زعبل هتزعلي مني؟ انت عايزة تعملي شهر العسل في القناطر؟ مش باين لها عسل ولا بصل، انا خايفة قوي يا ماما. محسن ابن حلال، انا نظرتي ما تخيبش ابدا، بس انا زعلانة منه عشان ما جاش ياكل صينية الخرشوف. يا ريتها يا ماما تيجي على الخرشوف. وداع يا دنيا الهنا، وداع يا حب يا أحلام، وداع يا عمري يا جرحي، أنا أطول من الأيام من الأيام. محسن جرس الباب بينده، قوم افتح. أنا خايف يا مان لا يكون حد من قرايب الخط. ما عادتش فرقة كتير، احنا كده كده ميتين. أهلا يا باشا.